نور من القرآن. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مثل أريد به أهل مكة، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها، حيث جعل الله فيها البيت العتيق وجعلها بلدا حراما، من دخله فهو آمن مطمئن لا تمتد إليه يد ولو كان قاتلا، ولا يجرؤ أحد على إيذائه ولو كان مجرما، وهو في جوار بيت الله الكريم. وكان الناس يتخطفون من حول البيت يمنة ويسرة، كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا رغدا سهلا من كل مكان، مع الحجيج ومع القوافل الآمنة، مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع، فكانت تجبى إليهم ثمرات كل شيء، فيتذوقون طعم الأمن ولذة الرغد منذ دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. فكفرت بأنعم الله التي امتن بها وجحدت آلاءه عليها، وأعظمها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، يعرفونه صادقا أمينا ولا يعرفون عنه ما يشين، يبعثه الله فيهم رحمة لهم وللعالمين. دينه دين إبراهيم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد والسكينة، فإذا هم يكذبونه ويفترون عليه الافتراءات وينزلون به وبمن اتبعوه الأذى وهم ظالمون. ولهذا أبدلهم الله بالأمن خوفا وبالرزق جوعا، وجعل كل ما لهم في دمار وسفال، حتى فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله فيهم منهم وامتن به عليهم. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، فبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة غنى وخيرا، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم، وهو سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.